من مره عذبتك اكتر من مره عذبتك وديت لك وقت أكثر من مرة عاتبتك وديت لك وقت تفكر إليك موجود إنما